السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فنستعين بالله عز وجل ونبدأ في هذه الحلقات أو الدروس أو الدورة التي تتحدث عن أحكام الوقف. ولا يخفى على شريف علم الجميع أهمية الوقف وفضل الوقف والثمرات العظيمة للوقف في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا ليكون لنا صدقة جارية تجري علينا بعد مماتنا. ولا أحب أن أطيل كثيرا فيما يتعلق بفضل الوقف، فإنه أمر مشهور ومعروف لا يخفى على أحد منكم. وأشرع إن شاء الله أولا في الكلام عن المصطلحات المستخدمة هنا في هذه الدورة. أول قضية أنه إذا أطلق القول دون عزو إلى أحد، فإن العزو هنا إلى المعتمد من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وطبعا هذا أمر يعني متداول عند أهل العلم علميا، أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم أو يصنف أو يكتب في أحد أبواب الفقه فإنه ينبغي أن يبين منهجه. والجادة المتعارف عليها والمطروقة من بعد الأئمة الأربعة أن الإنسان يصنف كتابه على أحد هذه المذاهب الأربعة. ولا شك أن كل مذهب من هذه المذاهب فيه خير، وكلها مذاهب لها اعتبار، ولكن باعتبار التخصص في المذهب الحنبلي فقد جعلت الأصل في هذه المذكرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى عند الإطلاق. طيب، كلمة قاف قد تمر معنا، قاف واحد، المقصود بالقاف هنا القول، يعني قول الأول مثلا، قاف واحد قول الأول، قاف اثنين قول الثاني. كلمة جيم أحيانا قد تستخدم بمعنى الجمهور، والهاء للحنفية والميم للمالكية والشين للشافعية والحاء للحنابلة. نبدأ أولا بأركان الوقف. قبل أركان الوقف أمر مهم، وهو ما هو الوقف؟ تعريف الوقف، الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. يعني إيش تحبيس الأصل؟ يعني عندنا أصل مثلا عمارة، عندنا أصل مثل سيارة، هذا الأصل له ثمرة. العمارة لها ثمرة وهي السكنة أو الغلة اللي هي الأجرة. فالوقف أن تحبس الأصل وتمنع من التصرف، لا يباع ولا يوهب، تمام، وتسبل الثمرة. مثلا الغلة هذه تصرف في وجوه الخير، أو سواء قد كانت الثمرة هي الغلة أو كانت الثمرة هي المنفعة كالسكنة وما إلى ذلك. بالنسبة لأركان الوقف، هي الواقف والموقوف والصيغة والموقوف عليه. هذه أربعة أركان للوقف. الواقف وهو الشخص المتبرع، صاحب العمارة مثلا قال هذه العمارة وقف، والموقوف نفس العمارة هذه، والصيغة هو قوله وقفت هذه العمارة، والموقوف عليه يقول هذه عمارة وقف مثلا ريعها لطلبة العلم، صار الموقوف عليه من هنا؟ الموقوف عليهم طلبة العلم. واضح يا مشايخ؟ طيب، هذا مثال الآن، ونحن سنكثر من الأمثلة والتطبيقات في هذه الدورة، والسبب في هذا أن تكون المعلومات الفقهية معلومات حاضرة عند التطبيق العملي. لأنه الفقه أيها الإخوة أيها المشايخ ليس علما نظريا، العلم هو الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. يعني إذا درست أحكام فقهية ما استطعت أني أطبقها على الوقائع العملية فهذه الدراسة يكون فيها قصور. ولذلك رأيت أن كل نحرص قدر الإمكان أن كل ما يتعلق بهذه المسائل نحاول نطبقه على إيش؟ بعض التطبيقات الفقهية. يقول استخرج أركان الوقف من المثال الآتي. يقول ذهب سعد بالوكالة عن حسن إلى القاضي معاذ وقال قد وقفت عمارة حسن الكائنة في حي السلام وكالة عنه عن حسن على أن يصرف ريعها لبرامج التعليم الفقهي لعظيم أجره وحاجة الناس إليه في إقامة دينهم ويكون المسؤول عن شؤون الوقف خالد. الآن أين أركان الوقف؟ عندنا الواقف والموقوف والصيغة والموقوف عليه. سعد هو من أركان الوقف ولا لا؟ لا. ليش؟ لأن سعد في الحقيقة وكيل، والواقف هو من؟ هو حسن، تمام. الموقوف هو العمارة الكائنة في حي السلام. الصيغة هي هذه اللفظة قد وقفت العمارة، كلمة وقفت العمارة هذه هي الصيغة، تمام. الموقوف عليه اللي هو في المثال المذكور برامج التعليم الفقهي مثلا. فهذه هذا مثال ينطبق فيه أركان الوقف. وهنا أيضا نحب أن نميز في هذه الواقعة، عندنا أشياء ليست من أركان الوقف. مثلا القاضي، هو راح للقاضي، هل القاضي من أركان الوقف؟ لا، تمام. حسن هذا الوكيل ليس من أركان الوقف، تمام. أيضا كلمة لعظيم أجره وحاجة الناس إليه في إقامة دينهم هذا ليس من أركان الوقف، هذه يعني صيغة زائدة على الركن الذي يحصل به الوقفية. أيضا يكون المسؤول عن شؤون الوقف خالد اللي هو الناظر على الوقف، وهذا أيضا ليس ركنا تمام، لأنه لو قال وقفت هذه العمارة ولم يذكر ناظرا فالوقف صحيح، تمام. وسيأتي معنا من يكون الناظر إذا لم يحدد الواقف ناظرا. ننتقل بعد ذلك إلى أنواع الوقف، وهذه عبارة عن مقدمات يعني قبل الدخول في تفاصيل الأحكام الفقهية. أنواع الوقف أيها المشايخ الكرام، أولا باعتبار الحكم التكليفي. طبعا الحكم التكليفي اللي درس أصول الفقه عندنا الحكم الواجب والمستحب والمكروه والحرام إلى آخره، الحكم الوضعي مثل كونه صحيحا أو فاسدا، الموقوف عليه أيضا عندنا ينقسم باعتبار الموقوف عليه، قد يكون وقف ذري وقد يكون أهلي، سيأتي إن شاء الله ذري أو خيري، باعتبار الموقوف العين الموقوفة هل هي عقار هل هي منقول، باعتبار الاشتراك هل الوقف مشترك أو وقف خاص، باعتبار حالة الواقف هل هو صحيح أو مريض في مرض الموت، باعتبار مدة الوقف هل هي مؤبدة أو مؤقتة، باعتبار نوع الواقف فإن الواقف قد يكون أفراد وقد يكون الوقف من بيت المال، باعتبار صورة الانتفاع هل هي الغلة مثلا أو السكنة. هذا نشاط يقول بدون نظر في الصفحات الآتية تحاول كل مجموعة التوصل إلى أقسام الوقف في اعتبار من هذه الاعتبارات. طبعا هذا النشاط أذكره لكم ولمن يعني يدرب على مثل هذا الحقيبة إذا كان مجموعات، ولكننا سنتجاوز هذا التطبيق إلى ما بعده. أنواع الوقف في اعتبار الحكم التكليفي، الأصل في الوقف أنه أمر مشروع وسنة ومستحب ويؤجر عليه الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله تعالى عنه بالوقف في القصة المعروفة، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها. فهل الوقف ممكن يكون حكمه غير الاستحباب؟ طبعا الوقف المستحب واضح، لكن هل ممكن يكون الوقف واجب؟ نعم قد يكون الوقف واجبا. هل ممكن يكون مباح لا يؤجر عليه؟ نعم ممكن يكون مباح. هل ممكن يكون الوقف محرما؟ نعم ممكن. هل يكون مكروها؟ نعم يكون في بعض الصور. ما المثال على كل واحد من هذه؟ سنذكره إن شاء الله لاحقا. الآن هذه أمثلة. مثال على الوقف الواجب المنذور، لو قال إنسان لله علي نذر أن أقف عمارتي هذه، وجب عليه الوفاء بنذره، لأن النذر عند الفقهاء منه نذر الطاعة، نذر التبرر، يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. فلو نذر، وقد يكون النذر معلق، يعني مثلا يقول إذا شفى الله ابني المريض فلله علي نذر أن أقف عمارتي الفلانية، شفى الله ابنه، فحينئذ وقف العمارة ما حكمه؟ واجب، واجب. من أمثلة الوقف الواجب تنفيذ الوصية بالوقف. واحد قبل أن يموت قال إذا مت عمارتي الفلانية وقف، تمام؟ طيب، وكانت طبعا في حدود الثلث على ما سيأتي إن شاء الله. تنفيذ هذا الوقف واجب، فهذا مثال على الوقف الواجب. مثال على الوقف المستحب، الوقف على الفقهاء، تمام، يقول هذا وقف على الفقهاء، وقف على طلبة العلم. مثال على الوقف طبعا المستحب كثير، يعني ميدان الوقف المستحب هو الأصل، هو الميدان الأرحب والأوسع. الوقف المباح، الوقف على النفس. طبعا سيأتي معنا خلاف بين العلماء هل الوقف على النفس صحيح أو غير صحيح. لو وقف الإنسان على نفسه هذا ليس من ميادين البر على القول بصحته فإنه مباح، تمام. كذلك الوقف طبعا هو لو كان وقف على النفس ثم على الفقراء كما سيأتي على قضية ترتيب في الوقف ونحو ذلك، هنا يكون المرحلة الثانية في الوقف هي وقف على جهة بر، لكن الوقف على النفس مباح. الوقف المكروه، الحنابلة رحمهم الله تعالى يذكرون مثالا على الوقف المكروه، هو الوقف على بعض الأولاد دون بعض بلا غرض شرعي. يعني لو أن الإنسان وقف على بعض أولاده دون بعض، تمام، على بعض أولاده دون بعض، إن كان ذلك لغرض شرعي ككون بعضهم فقراء أو بعضهم طلاب علم، جيد، فهذا لا يعتبر. يعني لو قال هذا وقف على طلاب العلم من ذريتي، هذا وقف على إعانة غير المتزوجين مثلا أو غير الموظفين أو غير ذلك، فهذا يأخذ من الذرية صنف دون صنف أو البعض دون البعض، هذا لا بأس به. طيب، أما إذا فضل بعضهم دون بعض، مثلا هو يحب واحد من أولاده أكثر من الثاني ويريد أن يحرم البقية من الميراث، يقولون هذا القصد يؤدي إلى أن يكون الوقف مكروها. طبعا بعض العلماء قد يرى أن هذا ينتقل إلى التحريم، لكن قلنا أنه في الإطلاق نحن حتى نسير على يعني يكون القول المقرر في الدرس معروف، أنه مذهب الحنابلة يقولون إن فضل بعضهم بدون غرض شرعي، ثم قال ولدي فلان أوقفت عليه عمارة الفلانية، ربما لم يتيسر له أن يقف على غيره، تمام، فالوقف على بعضهم دون بعض مكروه. من الوقف المحرم كيف يكون الوقف محرم؟ يقول إذا وقف المدين العقار خوفا من بيعه في سداد الدين. صورة المسألة إنسان عليه دين تمام، وراحوا أصحاب الدين يشتكون في المحكمة يبون حقوقهم تمام، قال له المحامي تدري أوقف العماير تبعك حتى إيش ما تباع، فوقفها وهو عليه ديون تستغرق، ممكن الديون مستغرقة لكل هذا، فراح أوقف هذه الأموال وجعلها وقف على الذرية مثلا حتى يستفيده من الغلة أو نحو من ذلك. فهل هذا الوقف صحيح؟ المذهب يقولون صحيح، وهو مذهب الجمهور أنه صحيح، لكنه يأثم بذلك، واضح؟ فهو محرم إذا قصد بذلك الفرار من حقوق الناس. طيب، أنواع الوقف باعتبار الحكم الوضعي، قد يكون الوقف صحيحا وقد يكون باطلا. الوقف إذا كان صحيحا فإنه يكون لازما. يعني كيف لازم؟ يعني ليس للواقف أن يرجع، والله وقف العمارة بعدين بدا له يعني عمل خيري آخر أحسن من هذا، ليس له أن يرجع. الوقف عند جماهير أهل العلم عقد لازم، ليس للواقف أن يرجع فيه. تمام. بالنسبة للوقف الباطل، ننبه هنا إلى قضية مهمة جدا. لما يتكلم الفقهاء رحمهم الله في كثير من الصور يقولون الوقف إذا فعلها كذا لا يصح الوقف، نقول عدم صحة الوقف لها صورتان. الصورة الأولى أن نقول هذا الوقف ما هو صحيح وهو محرم، مثل الوقف على جهة المحرم، الوقف على الكنائس، على طباعة كتب الزندقة تمام، فهذا وقف غير صحيح ويأثم الواقف بهذا تمام. كذلك الوقف على وقف ما لا يملك، جاء إلى عمارة ليست ملكا له ووقفها وبدأ يسبل الثمرة للناس، هذا لا يجوز وهو اعتداء ويأثم بذلك. لكن هناك وقف يطلق عليه الفقهاء في الحكم الوضعي عدم الصحة ولا يلزم من ذلك الإثم، من صور ذلك هو إيش؟ الوقف على جهة مباحة، فهذا نقول لا يصح. ومعنى عدم الصحة هنا أنه ليس بلازم، لا يأخذ حكم الوقف وليس معناه الإثم. يعني واحد قال عمارتي هذه وقف يصرف ريعها تمام لملاعب كرة القدم أو لفريق كرة قدم، فريق مثلا ملتزم بالضبط الشرعي يعمل مباح شيء كرة قدم مباح زين. طيب، هل إنسان قال هذه عمارتي وقف وبدأ يصرف على الفريق الذي يشجعه واللي يحبه بالضوابط الشرعية وكذا، هل هذا إثم يأثم لأن نقول الوقف غير صحيح؟ نقول لا، إنما المراد بعدم الصحة هنا أن هذا لم يأخذ حكم الوقفية، بمعنى لو بعد 3 سنوات قال هونت ما أبي أصرف على الفريق، ما أريد أن أصرف على الفريق، خلاص بأخذه وحطه في طلبة العلم أحسن وأبرك، له ذلك أو ليس له ذلك؟ له ذلك. لماذا نقول له ذلك؟ لأن نقول الوقف الذي هو عقد لازم لم ينفذ منه على وجه صحيح، كونه صرف الغلة في السنوات الماضية على جهة مباحة لا يأثم لأنه ما صرفها في حرام، واضح؟ كذلك مثلا الوقف على النفس، الفقهاء لما يقولون الوقف على النفس لا يصح، هل معنى هذا أن من وقف على نفسه يأثم؟ هو ما ارتكب إثما، وإنما المقصود أنه لا يأخذ حكم الوقف من حيث اللزوم. فلو قال خلاص هذه العمارة وقف على نفسي بعد 3 سنوات قال لا هونت أبي أجعلها وقف على الفقراء أو أريد أن أسكن أن أبيعها، على القول بأن الوقف على النفس لا يصح، فإن هذا إيش؟ له أن يبيعها لأنها لم تخرج من ملكه على وجه الوقف اللازم، واضح؟ طيب، كذلك وقف النقود مثلا، الحنابلة والجمهور يقولون أن وقف النقود لا يصح. جاء واحد قال هذه 10,000 ريال وقف، اللي يبي يقترض هذه وقف للإقراض. إن قلنا أن الوقف صحيح معناها أنه لازم وليس له أن يرجع. إن قلنا أن الوقف ليس بصحيح هل معناها أنه آثم لما رصد هذا المال لإقراض الناس؟ لا، ليس بآثم، ولكن معناها أنه لا يأخذ حكم الوقف من جهة اللزوم، فله أن يرجع بعد ذلك ويصرفها في مصرف آخر. فينتبه لهذه القضية أن القاء حكم بعدم الصحة في كثير من الصور لا يعني المنع منها، وإنما المقصود عدم إعطائها حكم الوقف. تمام. طيب، أقسام الوقف باعتبار الموقوف عليه. قد يكون الموقوف عليه جهة تمام كالمساجد والفقراء والمساكين، وهذا أيضا قد يكون على جهة ذرية، على الذرية يعني مثلا الأولاد الأهل وما إلى ذلك، وقد يكون على جهة بر، جهة خيرية يقول وقف على طلبة العلم، وقد يجمع بين الأمرين فيقول هذا وقف تصرف نصف الغلة لطلبة العلم ونصف الغلة مثلا لذريتي، فهذا يجتمع فيه الأمران جميعا. وقد يكون الوقف على أشخاص، يقول عمارتي هذه وقف على الشيخ إبراهيم ولا إبراهيم خلاص جاك وقف مجانا تمام. فهذا وقف على أشخاص تمام، هذا وقف على أشخاص وهو أيضا صحيح. باعتبار الموقوف اللي هي العين الموقوفة، قد يكون الوقف لعقار وقد يكون الوقف لمنقول. ليش نقسم هذا التقسيم؟ لأن بعض الفقهاء خصوا الوقف بالعقارات تمام، لكن الأكثر أن الوقف يصح في كل ما يمكن أن ينتفع به مع بقاء عينه حتى لو لم يكن عقارا. المنقول مثل السيارة، العقار مثل العمارة ومثل الأرض تمام. النقد قد يكون الوقف لنقد، وهذا سيأتي معنا أن فيه خلاف بين الفقهاء. قد يكون الوقف لمنفعة تمام، بأن يقول كيف منفعة؟ يقول جماعة أنا البيت هذا تبعي وأنا ساكن فيه وهو ملك لي، لكني سأقف وقت العصر هذا منفعة الانتفاع بالشقة هذه كل يوم من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء للتحفيظ، يجون الله يحييهم وهذا وقف مني لهذه المنفعة، أنه يأتون وينتفعون بهذا. طيب الشقة هل انتقلت ملكيتها إلى الوقف ولا بقيت في ملكي؟ يقول لا، الشقة أنا أتملكها، إنما الذي وقفته فقط المنفعة. أو يكون عنده بيت مثلا، وهذا البيت بينه وبين المسجد، الناس عشان تصل إلى المسجد تلف مثلا مشوار من وراء البيوت، يقول لا أنا بأفتح من بيتي ممر منفعة المرور وأسمح للناس كلهم يمروا من بيتي إلى المسجد، لكن الأرض ملك لي وجعلت هذا المرور منفعة المرور وقف. هل يصح وقف المنفعة بدون العين أو لا يصح؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. وقد يكون الوقف الحقوق، مثلا حقوق النسخ وحقوق الطباعة والعلامة التجارية وما إلى ذلك. قد يأتي إنسان يقول والله هذه العلامة التجارية وقف، يلا يأتي أي واحد يستغل هذه العلامة التجارية ينتفع بها، الأجرة تكون لمصرف الوقف. باعتبار مدة الوقف، الأصل في الوقف أن يكون مؤبدا، الأصل في الوقف أن يكون مؤبدا، لكن أجاز بعض الفقهاء الوقف المؤقت، الوقف المؤقت، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. باعتبار الاشتراك، قد يكون الوقف خاصا وقد يكون مشتركا تمام. ممكن جماعة يشتركون في وقف، مثل الآن يجي وقف يشترك فيه عشرات الألوف، كل واحد يدفع سهم بسيط تمام، وقد يكون خاصا واحد بعينه قد وقف. باعتبار حالة الواقف، الوقف حال الصحة وهذا صحيح ونافذ، الوقف حال المرض المخوف سيأتي معنا أنه يأخذ حكم الوصية في بعض المسائل. باعتبار الواقف أفراد أو بيت المال، قد يكون الواقف الأفراد وقد يكون الوقف من بيت المال، تأتي مثلا الحكومة وبيت المال ويقرر أن تشترى عمارة من العمار وتكون وقفا، سيأتي معنا البحث هل هذا وقف أو تعيين مصرف، سيأتي البحث فيه إن شاء الله. باعتبار الانتفاع، قد يكون الوقف وقف استعمال وقد يكون وقف استغلال. وقف الاستعمال يقول هذه العمارة مثلا الرباط يسكن فيه الفقراء، هذا وقف استعمال. وقد يكون وقف استغلال يقول هذه العمارة تؤجر ويكون ريعها للفقراء طلبة العلم إلى غير ذلك من المصارف. نأتي الآن إلى بعض التطبيقات. الآن قال مثال الأول، يقول قال له الأطباء إنه سيموت من مرضه هذا، فوقف عمارته التي لا تجاوز ثلث ماله ليصرف ريعها على تعليم الحديث. نبدأ أولا بالحكم التكليفي، إيش الحكم التكليفي؟ هذا الوقف حرام، مستحب، مكروه؟ مستحب، نعم، وقف في الخير. حكم الوضعي صحيح تمام، لا تجاوز ثلث المال، صح أنه في مرض الموت بس لا تجاوز. الموقوف عليه جهة ولا أفراد؟ جهة، اللي هو إيش؟ تعليم الحديث. الاشتراك هذا وقف خاص لا يشاركه في أحد. حالة الواقف هذا حالة مرض الموت، وسيأتي معنا نحن بس نبغى نفهم التكييف هذا نضعه في أي خانة حتى بعد ذلك لما يأتي ذكر الخلاف الفقهي والتفاصيل الفقهية تكون الأمور إن شاء الله واضحة. الموقوف عقار ولا منقول ولا نقد؟ عقار. المدة مؤبد ولا مؤقت؟ مؤبد. الواقف أفراد ولا بيت المال؟ أفراد. صفة الانتفاع استغلال ولا استعمال؟ استغلال، لأنه قال يصرف ريعها على تعليم الحديث. كيف ممكن يكون واحد يبغى يخدم علم الحديث بوقف استعمال؟ يقول هذه العمارة وقف تكون فصول تمام لتعليم الحديث حيث يستعملونها تمام. هذا هو الفرق. مثال آخر، يقول شاب نشيط نذر أن يقف سيارته، طبعا هنا في فائدة بالمناسبة في اللغة، الصواب أن يقف ولا أن يوقف؟ أن يقف ولا أن يوقف؟ مركز واقف على الجادة الصحيح، واقف من وقف يقف فهو واقف، وهذا الأصح لغة. وبعضهم يقول يوقف من أوقف يوقف، ولكن بعضهم يحكم على هذه اللغة يقول اللغة ضعيفة، والأصح وقف. تمام، وإن كان شائع كثير من الناس يقولوا أوقف أو موقف أو كذا، ولكن الأفصح والأقوى في اللغة واقف. نعم. شاب نشيط نذر أن يقف سيارته ثم وقفها على حميد وهو أحد طلاب العلم الفقراء ليذهب به للدروس. صديقه يحتاج سيارة، قال هذه وقف عليك تذهب به للدروس. طيب الحكم التكليفي هنا للوقف مستحب صح؟ آنشي واجب ليش؟ وفاء أحسنت، وفاء بنذر. إذن وفاء بنذر فيجب. الحكم الوضعي صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. الموقوف عليه شخص وليس جهة، فلان هذا الفلاني. الاستراك نقول لا هذا وقف خاص. حالة الواقف وقف في حال الصحة. الموقوف منقول ولا عقار؟ منقول سيارة. المدة مؤبدة. الواقف أفراد وليس بيت المال. صفة الانتفاع استعمال. كيف ممكن يكون استغلال هنا؟ يقول هذه السيارة تؤجر وريعها يكون لحميد مثلا، تصير استغلال. طبعا الواقف هنا في مسألة استغلال سيأتي معنا له أن يشترط أنه يستعمل، ولا يشترط أن يستغل، وله أن يطلق، ممكن يستعمل ممكن يستغل. الوقف يقول بعد أن نجاه الله من حادث وخرج منه بصحة وسلامة قال هذه مليون ريال وقف على إعانة المحتاجين للزواج. الحكم التكليفي مستحب على القول بصحة وقف النقود، وهو على كل حال حتى لو ما قلنا وقف نقود قال هذه فلوس تقرض لمحتاجين للزواج، لا شك أنه يؤجر. حتى لو قلنا هو قال وقف قصد إقراض الناس، هذا لا شك أنه يؤجر على ذلك وأن هذا مستحب. لكن القضية فقط أننا سنكيفه وقف لا يجوز له الرجوع فيه، أو نكيفه قرض إذا استرد المال له أن يتصرف فيه بما شاء. طيب الحكم الوضعي صحيح على قول خلاف، طبعا هنا لا نحب أن نستبق لكن فقط إشارة. الموقف عليه جهة اللي هو المحتاجين إلى الزواج، لم يعين فلان المحتاج للزواج أو أولاد فلان، لا أطلق جهة. الاشتراك نقول خاص. حالة الواقف حالة الصحة. الموقوف هنا نقد وفيه الخلاف المعروف. المدة مؤبد. الواقف أفراد اللي شخص معين هو الذي وقف. صفة الانتفاع هذه لا يتصور فيها الاستعمال، لابد من يعني إما أن يتاجر بها، أو إن كانت يتاجر بها هذا استغلال أو إقراض. على كل حال هو صفة الآن قد تخرج عن الاستغلال والاستعمال إلى صفة أخرى والله أعلم. طيب فرحت فرحا بسلامتها بعد الولادة قالت الاسم التجاري الذي أملكه وقف يؤجر ويصرف رعيه للأيتام. عندها اسم تجاري هذه المرأة، ما شاء الله حساب في الانستغرام مثلا زين، وله شهرة ومحلات تجارية، فصارت تؤجر هذا الاسم التجاري. قالت خلاص هذا الاسم التجاري وقف، وريعه اللي يستأجرون الريع يكون للأيتام. نقول هذا مستحب والوقف صحيح على الخلاف المذكور في مسألة وقف الحقوق والمنافع. الموقوف عليه جهة الأيتام. الاشتراك خاص. حالة الواقف حال الصحة الحمد لله يعني سلمت. الموقوف هو المنفعة أو الحقوق. والمدة مؤبد. والواقف أفراد وصفة الانتفاع استغلال الاسم التجاري. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.